لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. حديث الإفك هو حديث الكذب، والإفك يعني الكذب، وحديث الإفك حديث مشهور في السنة، وهو في الجملة يعني الحديث المعني بقصة الإفك أو حكاية الإفك التي كانت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث رماها المنافقون بالإفك والعياذ بالله، وأنزل الله عز وجل براءتها في القرآن الذي يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، كتاب التوبة، هو كما بوب النووي رحمه الله تعالى، قال: وقبول توبة القاذف. يعني هذا الحديث أورده المصنف هنا، أو أورده مسلم من أصله أو من الأصل يعني، وكذلك بوب النووي بهذا التبويب لأجل هذه المسألة، وقبول توبة القاذف. يعني ما هي مناسبة هذا الحديث لباب التوبة أو كتاب التوبة؟ أن فيه قبول توبة القاذف، حيث قذف عائشة رضي الله عنها بعض المسلمين، فبعض المسلمين قذفوا عائشة رضي الله عنها، وهم الثلاثة الذين يعني أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش، ومصطح ابن أثاثة رضوان الله عليهم أجمعين، حيث خاضوا مع الخائضين في يعني عرض عائشة رضي الله عنها ضعفا، ومن أثر يعني ما روجه المنافقون، و يعني تولى المنافقون يعني تعظيم هذا الأمر وإفشائه في الناس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والذي تولى كبره منهم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو ابن سلول لعنة الله عليه، كما سيأتي معنا في التفصيل. قال: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وأتى بالحديث هنا، والمختصر رحمه الله تعالى أتى بالحديث على طبعا عادته في هذا المختصر، من غير ذكر السند، هو يختصر السند ويأتي بالراوي الأخير في الحديث، لكن هذا الحديث هناك فائدة تتعلق بالسند لا سيما، وأن الحديث من الأحاديث الطويلة والتي قد يعني يتعذر للواحد فقط من الرواة أن يجمع كل هذه يعني الجوانب من الحديث على هذا النحو، ربما وإن كان حديث كعب بن مالك قبله حديث أيضا طويل، لكن هذا الحديث حديث جمع من أكثر من راوي. يعني فإذا حديثية باختصار شديد، راوي هذا الحديث عن عائشة، أو روى هذا الحديث عن عائشة يعني أئمة من أئمة التابعين، أئمة من أئمة التابعين، عروة بن الزبير وابن المسيب وسعيد بن المسيب وعبيد الله ابن مسعود وعتبة ابن سعد بن أبي وقاص وغير هؤلاء. فهؤلاء أئمة ثقة أو ثقات من التابعين، روى عنهم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. ابن شهاب الزهري جمع هذا الحديث بروايات هؤلاء، يعني الحديث الطويل الذي بين أيدينا هذا ليس مثلا هو رواية عروة مثلا وحده، أو هو رواية ابن المسيب عن عائشة وحده، أو هو رواية مثلا عبيد الله ابن مسعود عن عائشة وحده، أو عتبة ابن سعد بن أبي وقاص عن عائشة وحدها، لا، بل هو عبارة عن روايات الأئمة الأربعة. سمع منهم هذه الروايات الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، إمام الجبل العلم ومن صغار التابعين، سمع منهم هذا الحديث، فسمع من كل واحد بعض زوائد لم يذكرها الآخر، فجمع هو الأحاديث برواياتها عن الأئمة هؤلاء الأربعة عن عائشة، وجعلها رواية واحدة، وجعلها رواية واحدة كما هي أمامنا الآن. فجمع هذه الروايات ورواها رواية واحدة، ولذلك هو رحمه الله تعالى، الإمام الزهري رحمه الله تعالى، هو نفسه قال وكلهم، قال يعني الزهري رحمه الله تعالى، وكلهم حدثني، وكلهم حدثني طائفة أو طائفة من حديثها، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصا. قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعضهم حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وذكر بعد ذلك الحديث على هذا النحو. إذن هذا الحديث هو عبارة عن تجميع أربع روايات من أربع تابعين، يعني أربعة تابعين سمعوه من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فبعضهم ربما يكون نسي عبارة الآخر ذكرها وهكذا. فالزهري رحمه الله جمع الحديث برواياته عن الأئمة الأربعة من التابعين وذكره على هذا النحو. وهذه فائدة، وإن كانت لم يعني يفعلها غير الزهري، إلا أن العلماء يقرونها، إلا أن العلماء يقرونها. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم لا منع منه ولا كراهة فيه. والشيخ الألباني من المعاصرين رحمه الله تعالى يعني كأنه يعني فعل هذه الطريقة في بعض تخريجاته لبعض الأحاديث أحيانا وهو يرويها، وخصوصا في كتاب الجنائز، فكان يأتي بمجموعة روايات ويقوم يضع جمل مش مذكورة في بعض الروايات يضعها بين قوسين ونحو ذلك في الرواية التي يرويها، بحيث تكتمل أمامك الرواية بكل ما جاءت به، يعني أو الحدث بكل ما جاء به في مجموع الروايات، في مجموع الروايات. وهذه فائدة حديثية مهمة جدا في بداية الحديث. أما الحديث أيضا، فقبل كذلك، قبل أن نبدأ هذا الحديث، حديث طويل ولن نستطيع أن نقف عليه في مرة واحدة أو مرتين، ولذلك نحن سنقطع الحديث إن شاء الله تعالى على نحو ثلاث مرات أربع مرات. في كل مرة سنتناول هذا الجزء بالشرح المجمل، ثم بعد ذلك نقف على الفوائد التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. وهذه الفوائد الحقيقة يعني هي محصلة رائعة جدا لجملة ما جاء في الحديث. فنبدأ بهذا الجزء الأول من الحديث، وهو يعني الذي ينتهي عند قول عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. فنبدأ من أول الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده، قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، أقرع يعني أجر القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، قالت فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، فأنا أحمل في هودجي، والهودج هو محمل النساء على الدواب عموما، محمل مخصص يحمل النساء على الدواب، أشبه بالصندوق تدخل المرأة فيه وتكون من داخله فتجلس في داخل هذا الهودج وتكشف وجهها تتخفف شيئا ما، هي كأنها تركب شيء مغلق يعني مقفول هودج. نعم. قالت فأنا أحمل في هودجي، يعني يحملني غيره كما يظهر من الكلام إن شاء الله تعالى، يعني الهودج هذا زي الصندوق كده ينزل على الأرض، أول ما تيجي تركب وهتمشي يحطوه على الجمل بالشخص اللي راكب فيه، يعني الشخص اللي بيركب، المرأة لما تركب بتخش تركب في الصندوق ده الأول الهودج ده وتقعد جوه، يقوم الرجال ييجوا يشيلوا الصندوق ده ويحطوه على الجمل، بيتحط بطريقة ما ويتربط في الجمل بحيث أنها تبقى قاعدة في أمان في هذا المكان، وده خصوصا في السفر، خصوصا في السفر. قالت فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة من غزوه، يعني فرغ من هذه الغزوة، قالت وقفل ودنونا من المدينة، قفل يعني رجع، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، آذن يعني أعلم أصحابه أنه سيتحرك ويرحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من هذه الغزوة نزل في مكان واستراح بالجيش ثم آذنهم بالرحيل ليلا، إن هم هيمشوا بالليل هيتحركوا بدء الحركة يعني، وهذا أفضل فيه المشي وهو السير ليلا لا سيما في الصحراء والحر ونحو ذلك. قالت قالت وقفل ودنونا من المدينة آذن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، قالت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل. قالت فلما آذنوا فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت، يعني تقصد رضي الله عنه أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنرحل مع الليل، فهي رضي الله عنها قالت أقضي حاجتي قبل أن أركب ونسير في السفر، فانطلقت نحو الصحراء لتقضي حاجتها، فأثناء قضاء حاجتها تحرك الجيش وكأنها غابت يعني، فتحرك الجيش. قالت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني بعد ما قضت حاجتها ولما رجعت إلى الرحل تقول فلمست صدري، يعني بتحط إيدها ما لقيتش العقد بتاعها رضي الله عنها، فإذا عقدي من جزع ظفار، من جزع، الجزع اللي هو الخرز، الجزع اللي هو الخرز، ظفار مدينة في اليمن أو قرية في اليمن، يعني فإذا عقدي من جزع ظفار، كأنها تقصد تقول إن العقد من هذه المنطقة يعني فريد وله جودة وكذا ونحو ذلك، لأجل ذلك هي مهتمة بذلك. قالت فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، قالت فرجعت فالتمست عقدي، يعني جعلت أبحث في المكان الذي كنت أقضي فيه حاجتي. وده شيء طبيعي أن الإنسان هينظر الشيء هو اللي فقد منه، غالبا يكون فقد في نفس المكان الذي هو كان يتحرك فيه ويعني يقوم بربما حركة في ثيابه نحو ذلك، فهنا يكون سقط يعني هذا الشيء. احضرني يعني قصة كده طريفة جدا بعيدة وإن كانت عن الموضوع لكن في نفس المعنى، أن أحد إخواننا من باب يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين وما يتقي الله يجعل له مخرجا، أحد إخواننا يقول كنت أعمل سائقا فيقول فكنت ذهبت كمندوب يعني سائق مندوب، فقبضت من إحدى الشركات ثمن بضاعة كي أقوم بتوريدها للشركة التي أعمل فيها، وكان مبلغ نحو 100,000 جنيه. فيقول فأنا أسوق السيارة النقل وأنا راجع في الصحراء بالطريق الصحراوي يعني، وأنا راجع فأنا كنت حاطط الفلوس تحت الكرسي من جهة رجلي كده، فبيقول أنا في الطريق فجأة جاءت لجنة شرطة يعني أوقفته وقفة يعني، فنزل فهو مع ارتباكه فتح الباب رجله راح تزق الكيس بتاع الفلوس وهو بينزل، سقط الكيس بتاع الفلوس في الأرض، فخلص مع اللجنة وركب سيارته ومشي وانطلق. فلما رجع راح يورد الفلوس للشركة يدور على الفلوس ما لقاش الفلوس، فيقول فظننت أني قد سقط مني يكون في نفس الله، وبالفعل يقول فرجعت والحمد لله وكان لا يزال الليل يعني بسطوره، يقول فرجعت فوجدت المال في نفس المكان، فالحمد لله يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين. قالت رضي الله عنها فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه يعني طلبه، تأخرت يعني في البحث، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يعني الرهط النفر أقل من 10 يعني نحو 5, 3, 7, 4 كذا نحو ذلك، أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي يعني اللي كانوا مسؤولين عن الهودج بتاعي. الهودج ده يعني صح كده التعبير أشبه بالصندوق اللي له دراعات كده زي النعش كده ولا حاجة، فالناس دول بيشيلوا الهودج ويروح حطينه على البتاع ويربطوه في الجمل وخلاص والجمل ماشي مع الركب. نعم. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وهم رضي الله عنهم ما همش واخدين بالهم إن ما فيش حد في الهودج وإن الهودج فاضي. نعم. قالت وكانت النساء إذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم رضي الله عنها، بتقول وكانت النساء يعني يومئذ أو إذاك خفافا، كانوا النساء يعني بتقول رضي الله عنها على أيام نحن يعني بتقول لغيرها بقى بتقولهم كانوا النساء على أيام نحن لم يهبلهن يعني لم يثقلهن اللحم يعني ولم يغشهن اللحم، يعني ما كان السمنة موجودة كثيرة في النساء في هذا العصر يعني، إنما يأكلن العلقة من الطعام، إنما يأكلن العلقة من الطعام يعني القليل أو يعني البلغة، البلغة يعني ما يتبلغ به الإنسان، ما يتبلغ به الإنسان. فعائشة تقول إنما كنا يأكلن البلغة من الطعام اللي هو الشيء اللي هو يسد حاجتها وخلاص، مش نساء بقى قاعدة تاكل زي الرجالة والسمنة بقى تضرب فيهم زي زماننا الحالي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نسأل الله العفو والعافية ده من علامات الساعة، ويظهر فيكم السمن الذي لم يكن في من كانوا قبلكم أو كلمة نحوها، وإلا نوادي السمنة وكذا انتشرت يعني انتشار فظيع جدا وفي النساء خصوصا. نعم. قالت فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. يعني بتقول يعني ان انا في عاملين خلوني خفيفة الوزن بحيث ان هم ما استشعروش ان انا لست في داخل الهودج. العامل الاول ان هي صغيرة السن، والمرأة في السن الصغير عادة بتبقى وزنها خفيف، وكذلك هي لم تكن سمينة بحيث ان هم ما كانوش بيأكلوا كتير. قالت فبعثوا الجمل وساروا، قالت ووجدت عقدي. والله فيها إشارة كده يعني إن هؤلاء رضي الله عنهم، الصحابة دول رضي الله عنهم اللي بيشيلوا الهودج ويحطوا الهودج رضي الله عنهم، يعني فيه في الحقيقة يعني ما هم عليه من عظيم في الحقيقة معاني التقوى والديانة وكذا ونحو ذلك، من خلال إشارة كده لطيفة إنه حتى مسألة استشعار المرأة نفسهم يقولوا تقيلة خفيفة تخينة رفيعة كذا نحو ذلك ما يشغلهم هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما قالوا الهودج يحطوا الهودج ويشيلوا الهودج ويمشوا خلاص على كده، ما يشغلهم من بها بداخل الهودج. قالت رضي الله عنها فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي. هم بعثوا الجمل يعني مع الجيش والجيش مشي خلاص، وساروا. قالت ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، وجدت عقدي في الوقت اللي كان الجيش فيه انصرف. قالت فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، لا حد أكلمه واسأله هم راحوا فين، ولا حد لو ناديت حتى يسمعني ويجيبني. نعم. قالت فتيممت منزلي الذي كنت فيه، قصدت منزلي الذي كنت فيه يعني نفس المكان الذي كنت الهودج بتاعي محطوط فيه، قصدت نفس المكان ونزلت فيه. قعدت في نفس المنطقة التي كانت قد يعني في يعني رفعوا منها الهودج. قالت وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي رضي الله عنه وأرضاه. وده من حسن التصرف، هذا من حسن التصرف، إنها رضي الله عنها قالت عندما يفقدوني أول ما يعرفوا إن أنا مش موجودة هيجدوني مش في داخل الهودج، هيفهموا على طول إن هم لما شالوا الهودج ما كانتش جوه، يبقى آخر مكان هم تركوها فيه هو نفس المكان الذي نزلت أو الذي كانت الهودج فيه، فهيرجعوا بعد ذلك ليأخذونها رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك الواحد بيحاول يتصور كده هذا المشهد في الحقيقة، إن امرأة صغيرة السن على هذا النحو، والظاهر في الوقت ده الغزوة دي مختلف يعني هل هي غزوة المريسيع ولا غيرها، فيعني في حدود سنة 7 في حدود سنة 6 نحو ذلك الغزوة دي. طيب الغزوة دي في حدود سنة 7 أو 6 يعني عائشة كان عندها كم سنة؟ يعني عندها حوالي 14 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعائشة عندها من العمر 18 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت عائشة عندها 18 سنة، فتصور أنت في الوقت ده عندها 13-14 سنة على أقصى تقدير، فأنت 13-14 سنة وترجع فتجد صحراء لا زرع فيها ولا ماء، وتجد نفسها وحيدة على هذا النحو، ومع ذلك رضي الله عنها وأرضاها تصرفت تصرف يعني رائع جدا وصحيح جدا، وهو أنها نزلت في نفس المنزل وقالت إذا فقدوني رجعوا إلي. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وحاول تتصور المشهد كمان، أنا والله سبحان الله يعني كلما يأتي هذا الحديث أقعد أتخيل كده السيدة هاجر ومشهد السيدة هاجر والسيدة عائشة، وإن كان مشهد طبعا السيدة هاجر أصعب وأشد، إن عائشة رضي الله عنها أنت ده الوقت ده وقت ليل، هذا الوقت وقت ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر قال لهم إحنا هنتحرك مثلا على المغرب كده ولا حاجة، وهي رضي الله عنها راحت تقضي حاجتها يبدو أن إيه قبيل المغرب ولا حاجة، راحت تقضي حاجتها ورجعت، فلما رجعت لقيت الجيش مشي، يعني خلاص الليل دخل الجيش مش تحرك، أو أن يكون الجيش تحرك بعد العشاء مثلا، فرجوعها كان في وقت ليل، ثم هي التي ظلت في هذا المكان إلى أن جاء الصحابي رضي الله عنه كما سيأتي عبد الله صفوان بن المعطل وأخذها من هذا المكان. كم ساعة قعدت لوحدها رضي الله عنها في هذا المكان على هذا النحو، في صحراء على هذا النحو رضي الله عنها وأرضها، ومع ذلك وهي تروي الحديث تلاحظ أنها ما تعرضت لهذا ولا ذكرته. لو إحنا واحد فينا إحنا وراجل كمان مش يعني أخت ولا حاجة، وراجل كمان لو كان مثلا حصل له موقف زي كان قاعد يقف كده وهو بيحكي الحكاية دي ساعة كده ولا حاجة، ورجعت بقى والدنيا ليل وانتوا عارفين الليل لما بيحصل، وبعدين قمت بقى قعدت أصلي وقعدت أتعبد وقعدت أعمل وقعدت أسوي ونحو ذلك، ويذكر لا يعني ذلك حتى ولو من باب يعني صدق الكلام يعني، لكن هي رضي الله عنها لم تتعرض حتى لكل هذا رضي الله عنها وأرضاه. وده شأن الصحابة وشأن يعني أصحاب السبق في الصحابة، أنهم كل ما يتعلق بأشخاصهم يعني ما كان يقفون عنده كثيرا، وهذا أخذوه من معلمهم الأول صلوات الله وسلامه عليه. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل ابن المعطل السلمي ثم الزكواني، سلمي من بني زكوان يعني، قد عرس من وراء الجيش. قد عرس من وراء الجيش يعني الصحابي ده رضي الله عنه كان قد تأخر بعد الجيش كان نايم، والتعريس هو النزول ليلا للراحة أو النوم، تعريس في السفر يعني النزول ليلا للراحة أو النوم، والتعريس له طريقة في الغالب معينة في النوم، إن الإنسان ما بينامش نوم مستقر، يقوم كده ينام على حافة الطريق، يقوم ينام حاطط إيده كده ونايم نحو ذلك، ينام له ساعة كده حاجة كده يريح شوية يعني. فكأن الصحابي رضي الله عنه لما عرس غفل وكان الجيش انصرف، فخلاص هو راجل ما بيتفرقش معاه، فجاء بحيث انه هو هيلحق بقى بالجيش بعد كده، لكن الظاهر انه هو كان الفارق كبير بينه وبين الوقت الذي يعني انصرف فيه الجيش. قالت قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. أدلج يعني هو الصحابي رضي الله عنه ده فضل طول الليل بقى ماشي، هو بعد اتأخر من الجيش يعني بعد الجيش يعني اتأخر، فأدلج ماشي بالليل الدلجة السير بالليل. قالت فأصبح عند منزلي، يعني معناها أن عائشة رضي الله عنها ظلت تقريبا بقية الليل وهي في هذا المكان، ومن رحمة الله بها أنها نامت بحيث يقل عليها الإيش يعني رهبة المكان ونحو ذلك. قالت فأصبح عند منزلي، كأنه هو أدركها الصباح يعني. قالت فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني، يعني هو شاف من بعيد يعني جسم إنسان، سواد إنسان يعني السواد هو شخص الإنسان الذي لا تتضح ملامحه، الذي لا تتضح ملامحه. قالت فأتاني فعرفني حين رآني، وكان وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. بتقول يعني إن هو أول ما شافني عرفني، لأنها وهي نائمة رضي الله عنها كشف النقاب عن وجهها رضي الله عنها وأرضاها، إنسان نايم في صحراء. قالت فلما رآني عرفني وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. قالت فاستيقظت باسترجاعه يعني على صوت استرجاعه رضي الله عنه وهو بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قامت صحيت رضي الله عنها. نعم. قالت حين رآني وكان وقد كان، قالت حين عرفني، قالت فخمرت وجهي بجلبابي. قالت ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، ما كلمني كلمة ولا شيء من ذلك، مع أنه قد يكون هناك ضرورة أحيانا للإنسان يتكلم، لكن هو رضي الله عنها وجد أنه ما في حاجة له في الكلام. وعليه هيأتي معنا في الفوائد أنه ما وجد الإنسان سبيلا لعدم الكلام مع المرأة الأجنبية لأجل أن يفعل أو يقضي ما يشاء من جهتها من غير كلام كان أفضل. يعني لو هو في أي سبيل آخر غير أنه يكلمها هو ده أفضل. لماذا؟ لأنه ده أبعد لي الفتنة. ولذلك الصحابي رضي الله ما كلمها ولا سألها أنت نايمة لي ولا قاعدة لي ولا متأخرة لي ولا نحو ذلك، ولا قال لا حتى طيب تعالي تفضلي أمي أنا هوصلك أبدا. قالت ما يعني فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبته. خلاص هو فهم رضي الله عنه، هو فهم المسألة إن هنا في حاجة حصلت سببت في تأخر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذا النحو. فجاء بالراحلة، نزل من على الراحلة طبعا، وجاء بها وأناخ راحلته ووطأ يدها عشان الراحلة ما تحاولش تتحرك يعني، ووطأ يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة، واخد الزمام بتاع الراحلة وماشي رضي الله عنها أمام الراحلة وهي رضي الله عنه راكبة على الراحلة. قالت حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. حتى أتينا الجيش، لما لحقنا الجيش على قرب الظهر، موغرين في نحر الظهيرة. قالت فهلك من هلك في شأني. يعني الجيش طبعا شاع الأمر إن عائشة رضي الله عنها دخلة جاية من بعد، بعد ذلك هي ومع هذا الصحابي يأخذ براحلتها. قالت فهلك من هلك في شأني، المنافقون طبعا والعياذ بالله. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول والعياذ بالله. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلول. الغزوة دي كان فيها المنافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما شاهدوا أو وجدوا عائشة رضي الله عنها تدخل أو تلحق بالجيش وهي على راحلة صفوان بن المعطل وهو يمسك بزمام الراحلة، فجعلوا يقولون الإفك والعياذ بالله. امرأة نبيكم تبيت مع رجل، امرأة نبيكم تأتي في الصحراء أو تأتي من الصحراء مع رجل، وكذا ونحو ذلك. وهكذا رموا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لعنة الله عليهم، وظلوا يتكلمون في ذلك ويكثرون من الكلام، وقد عظم هذا وكبره وزاد فيه عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومما يذكر احنا دي الفقرة دي هنقف عليها وهنذكر بقى فوائد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح. مما يذكر قبل أن نذكر الفوائد أيضا قصة لطيفة جدا وطريفة تتعلق بهذا الحديث وبهذا المعنى وبراوي الحديث نفسه، هو الإمام الزهري يعني الذي أحد رواته. يعني الإمام الزهري رحمة الله عليه كان قد تعرض لموقف في زمن أحد الأمراء الأمويين، قيل هو هشام بن عبد الملك. وكان هشام بن عبد الملك الأموي يعني يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هناك خلاف شديد جدا بين الأمويين وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يسبون عليا، حتى أن هشام كان يمتحن العلماء في هذه المسألة، وهي أنه من الذي تولى كبره، حديث الإفك. فكان هشام يقول الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، وهو الذي توعده الله به هذا في القرآن، وكان يأتي بالعلماء ويعني يخيفهم ويعني يرهبهم ونحو ذلك على أن يقولوا أن الذي فعل ذلك هو أو الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب، حتى جاء بالإمام الزهري رحمه الله تعالى فقال له ما تقول يا إمام في من تولى كبره، من هو الذي تولى كبره؟ فقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: هو عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. فقال هشام بن عبد الملك: لا، بل هو علي بن أبي طالب. قال له: كذبت. يعني هشام بن عبد الملك يقول له: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فقال رحمه الله تعالى: تقول كذبت؟ لا أب لك، والله لو أنه قد نزل من السماء وحي أن الكذب حلال ما أكذب، أو كلمة نحوها. فهذا موقف في الحقيقة يعني يذكر للإمام الزهري رحمة الله عليه، لا سيما في شأن هذا الحديث على الخصوص، الذي هو من كبار من رووا هذا الحديث على الخصوص. أما فوائد الحديث فهي كثيرة جدا. الإمام النووي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه في الشرح ذكر 54 فائدة، ذكر 54 فائدة على هذا الحديث. الفقرة اللي احنا ذكرناها دي فيها لوحدها نحو 20 فائدة، هنقف على كل فائدة منها بسرعة كده مع فقرات الحديث. الفائدة الأولى قال فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى في يعني هذا، قال فيها جواز، أو فيه جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به. وهذه الفائدة أشرنا إليها في أول الكلام، إن الزهري جمع هذا الحديث عن جماعة من الحفاظ والثقات رضي الله عنهم دون أن يذكر هذا الجزء يتعلق بفلان والجزء ده يتعلق بفلان، إنما جمع كلام هؤلاء جميعا ودمجه رواية واحدة. فإذا الثانية بيذكرها الإمام النووي، يقول: صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره مما ذكرناه في أول الحديث مع خلاف العلماء. صحة القرعة بيشير إلى قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه صحة القرعة بين النساء. يقول في الفائدة الثالثة، يقول: وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، يعني ماذا؟ لو كان للرجل أكثر من زوجة وأراد أن يسافر، فعليه أن يجري قرعة بين نسائه، يجري قرعة بين نسائه وجوبا، خلافا لمالك رحمه الله تعالى الذي قال: لا يلزمه القرعة، وإنما يجوز له أن يختر منهن ما يرتاح إليها في السفر، لأنه بعض النساء لا تصلح في السفر، ما تنفعش، مش بتاعة السفر يعني. وهذا وإن كان جيدا لكنه يعني خلاف ما جاء عليه الدليل، والدليل وجوب الإقراع بين النساء ويقضي يعني للمرأة الأخرى. أيضا الفائدة الرابعة، قال: أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات. أسف في زلة لسانك، أنا قلت ويقضي لل... لا أنه لا يجب قضاء مدة السفر، لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا. وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا. بعض أصحاب الشافعي قالوا إنه لو السفر قصير يقضي للمرأة التي هي مقيمة، والجمهور على أنه لا يلزمه القضاء لا في السفر الطويل ولا في السفر القصير، وذلك لأن القرعة هي التي هتفصل في هذه المسألة. طيب، فإذا يعني لو أن إنسانا أراد السفر فجاء ليقرع بين نسائه، فقالت واحدة منهن أو قالت الكل مثلا: اختر من شئت واقضي لنا بعد ذلك، هل هذا جائز؟ جائز، لا بأس، إذا كان هذا بالتراضي فيما بينهن لا بأس في ذلك. فإذا قلنا اختر من شئت، هو عايز واحدة مثلا، يختار هو واحدة معينة في السفر وهم عايزين يريحوا، قالوا له اختر من شئت، وخلص وتقضي لنا بعد ذلك لا بأس. نعم. الفائدة الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته. جواز سفر الرجل بزوجته. هو يقصد قول عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السابعة جواز ركوب النساء في جواز غزوهن. السادسة آسف جواز غزوهن. جواز غزوهن يعني خروجهن في الغزو. خروجهن في الغزو. ودي مسألة اختلف فيها العلماء أيضا في باب الجهاد، ويعني ملخص ذلك أنه إذا كان في سفره أو في غزوه هذا يغلب ظنه أو يغلب عنده الظن أنهن يكن في أمان ولا يصل العدو والكفار إليهن ونحو ذلك. وإلا لو كان الغزو فيه خطر ويخشى أن يصل إليهن العدو فلا يجوز له أن يصحب النساء، لا يجوز له أن يصحب النساء. السابعة جواز ركوب النساء في الهوادج لقول عائشة: فأنا أحمل في هودجي. إن النساء يركبن الهوادج، وبل على العكس هذا فيه صيانة للمرأة. الثامنة جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار لقول عائشة: فأنا أحمل، يعني هناك من يحملها. جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار. وإلا يشق أن يكون هذا من أمر النساء، نجيب نساء تشل النساء ده. فيجوز الخدمة من الرجال للنساء في هذا، لأن الرجال هم اللي يحملوا الهودج ويضعوه. التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير، إنه يعني الجيش لا يتحرك إلا بأمر أمير الجيش. ما يجيش حد كده داخل قيادات الجيش مثلا ويقول يلا يتحرك الجيش أو يدي أوامر عامة، لا، لا يجوز له ذلك. الأوامر العامة لا تجوز إلا من قائد الجيش أو من ينيم في ذلك. نعم. المسألة العاشرة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة. جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج. حاجة الإنسان يعني قضاء حاجته ونحو ذلك، إنه ما فيش استئذان هنا من الزوج. المرأة تريد أن تقضي حاجتها فهتخرج من البيت لتقضي حاجتها، لا سيما إن البيوت زمان ما كانش فيها كنف، كما ستذكر عائشة رضي الله عنها كانش فيها أماكن يعني لقضاء الحاجة. فعند ذلك لا يلزم المرأة أن تستأذن الزوج عند الخروج. وإن كان هو داخل والله أعلم هو داخل في الإذن العام، إنه ده مما يأذن به الإنسان يعني عموما، إنه مع مفهوم إن المرأة إذا احتاجت لفعل ذلك هتخرج. نعم. العاشرة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان. آسف الحادية عشرة جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر، يعني إن البعض ربما يمنعه في السفر ويقول هي لا تتزين إلا في الحضر، لا بأس. وإلا عائشة كانت متزينة رضي الله عنها ولبس عقد في السفر، بل في غزو من الغزوات. ثانية عشرة أن من يركب المرأة البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه رضي الله عنهم وأرضاه. يعني مثلا ما جوش مثلا عند الهودج رضي الله عنهم وقالوا حضرتك جوه الهودج خلاص، ها نرفع الهودج مثلا ونحو ذلك، أبدا، ما حتى تكلموا معها ولا سألوها. وهذا كله من باب يعني سد أبواب الفتن، إن المرة دي هيسأل المرأة وهي بيركبها: أيوة حضرتك جوه في الهودج، إحنا بس بنطمن على سيادتك. المرة اللي بعديها هتبقى كلمة زيادة، المرة اللي بعديها كلمة تالتة زيادة، المرة اللي بعديها يبقى حوار وهكذا. الثالثة عشرة فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن. وألا يكثرن منه بحيث يهبله اللحم، وألا يكثر منه بحيث يهبله اللحم، يعني فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء وغير النساء، يعني للنساء والرجال، إن الاقتصار في الأكل الإنسان يقتصر على ما يبلغه، ما يكون فيه يعني خلاص يبلغه ما يتحرك به، وألا يكثر منه، يكثر من الأكل يعني بحيث يهبله اللحم، إنها يتسبب في السمنة. نعم، إحنا دلوقتي بنسمع دلوقتي العمليات اللي بيعملوها دلوقتي عشان معالجة السمنة ألوان وأشكال، والناس بتدخل نفسها في مخاطر كبيرة بسبب السمنة. نعم، قال لأن هذا كان حالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم هو الكامل الفاضل المختار. يعني الآن نوع يقول إنه ده أحسن نظام للأكل، إن كانوا الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ده حالهم ودي طبيعتهم، إن هم كانوا يتقللون ويعني يأكلون على قدر الحاجة. نعم، الرابعة عشرة، جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع. جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها، إشارة إلى فعل صفوان رضي الله عنه وأرضاه، إنه يجوز إن الإنسان يتأخر عن الجيش، بل كانوا في الزمن القديم في الجيوش بيجعلون حاجة اسمها مؤخرة الجيش. مؤخرة الجيش، المؤخرة دول ناس بيتأخروا عن الجيش في السير علشان يعني يدركون كل ما يغيب عن الجيش في الحركة، في التنقل، في كذا، وأحيانا الجيش هو ماشي يقوم ينسى حاجات في المكان، الناس وهي ماشية تقوم تسقط منها أشياء، يقوم المؤخرة دول يلموا بقى كل الحاجات دي في في في ظهر الجيش ونحو ذلك. الخامسة عشرة، إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان رضي الله عنه في هذا كله. إعانة الملهوف وعون المنقطع، عائشة رضي الله عنها في موقف طبعا شديد عصيب، لولا أن الله عز وجل أرسل إليها هذا الرجل ما كان يدرى ما الحال، كانت ربما تموت في الصحراء رضي الله عنها وأرضاه. وإكرام ذوي الأقدار، إكرام ذوي الأقدار، إنه ده تصرف صفوان رضي الله عنه، نزل من على دبته وأركبها هي الدب وصار هو على رجليه رضي الله عنه، لأن ده مقام أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. الخامسة عشرة، السادسة عشرة، حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها، كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال، وإنه ينبغي أن يمشي قدامها لا بجنبها ولا وراءها رضي الله عنه وارضاه. وده فعل الصالحين وفعل السابقين. نبي الله موسى عليه السلام لما كانت أيضا قصته مع في مدين، لما صار أمام المرأة، كذلك لما صار أمام المرأة وصارت المرأة توجهه بحصى، سبحان الله. والله يا أخوانا الواحد بيحزن جدا لما الواحد بيتعرض للأخبار دي في زمننا اللي احنا فيه ده. وأنا كنت في درس النساء كنت بشرح لهم الحديث ده، يعني كنت بقول لهم كده إن احنا والله يسرنا نتألم على حالنا، إن النساء، شوفوا النساء اللي احنا نبتغي إن احنا نكون نساء زيهم، وإحنا كمان الرجال يتغيروا ويبقوا زي الصحابة دول. شوفوا الحال، احنا دلوقتي النساء ممكن منتقبة وماشية في الشارع، وممكن تلاقي أخت حافظة ونحو ذلك، واللي ماشية في الشارع صوتها يجيب اللي في الشارع التاني، وتلاقيها ماشية في الشارع من غير يعني وقار ولا سكينة ولا كذا ونحو ذلك. شوفوا النساء رضي الله عنهم، المرأة بنت الرجل الصالح من أهل مدين لما ذهبت لتستدعي نبي الله موسى عليه السلام، تستدعيه على هذا النحو، إن هو قالت له سير أمامي وأنا أوجهك أو نحو ذلك، وخلاص فضل موسى عليه السلام ماشي وهي ترمي له حصى يمين يخش يمين، حصى شمال يخش شمال. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا وإياكم يا رب يعني الاقتداء بهم رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على أنبيائه. قال: حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها، كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام. لأنه الأوقات دي، دعك من مشهد أم المؤمنين، لو أنت تصورت امرأة أجنبية وانت جاي كده في مكان في صحراء بالليل بقى، وانت معدي بالعربية بتاعتك، لقيت امرأة أجنبية وأحدى في الشارع، أول ما شافتك قلت لك الحقني، ده أنا حصل لي ظروف كذا أو ماذا، وظننت بها الصدق بالفعل. كيف الحال هذا؟ ده إحنا بعضنا ممكن ربما يعني نسأل الله العفو والعافية يكون ده سبيل لفتنة. انظر إلى هؤلاء، ولا كلمة حد، ولا السلام عليكم حد، ما قالهاش حتى السلام عليكم، ما فيش ولا كلمة رضي الله عنهم وأرضاه. السابعة عشرة: استحباب الإيثار بالركوب ونحوه، كما فعل صفوان. كما فعل صفوان، استحباب الإيثار بالركوب، إن الإنسان يؤثر أخاه الضعيف في الركوب. هو الدب بتاعته، لكن هو يعلم أنها امرأة وضعيفة، فأثرها وهو ماشي على رجليه رضي الله عنه. مع أنه ممكن الجمال خصوصا المسنمة خصوصا، ودي هي جمال السفر في الغالب، بتبقى فيها لو صح التعبير يعني فيها مقعدين، فيها كرسيين، يعني الراجل مش زي الموتوسيكلات بتاعت دلوقتي، بيبقى الشخص راكب واللي وراه عبطه كده وراه ولازق فيه خلاص. لا، ده الجمال زمان كانت ليها سنان كده، بحيث ان اللي قاعد قدام ما بيحتكش بالايه، باللي قاعد ورا، لان السنان ده كان بيبقى عامل نوع من الايه، الفصل بين الاثنين، ده قاعد على الجزء الاولاني من الجمل والتاني قاعد على الجزء اللي ورا. ومع ذلك رضي الله عنه وارضاه افردها به الجمل لوحدها. نعم. قال: الثامنة عشرة: استحباب الاسترجاع عند المصائب، سواء كانت في الدين أو الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. استحباب الاسترجاع عند المصائب كما فعل صفوان، سواء كانت في المصيبة في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه هو نفسه أو من يعز عليه، إنه حتى لو لقى مصيبة غيره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. التاسعة عشرة: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحا أو غيره، سواء كان صالحا أو غيره، يعني أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن نظر الأجانب، سواء كان صالحا أو غيره. كأن النووي رحمة الله عليه بيشير إلى الخلاف المشهور في هذه المسألة، وذهاب بعض العلماء إلى يعني الجواز إذا كانت تأمن الفتنة وكذا ونحو ذلك. نعم. هذه يعني الفوائد هي جملة ما جاء في يعني هذا الجزء الذي ذكرناه من الحديث في هذه المرة، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الحديث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.